إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا في ثنايا مسألة وهي نعم أن الحق واحد في قول واحد من المجتهدين، وأنه ليس كل مجتهد مصيب. ذكر المؤلف عليه رحمة الله أدلة هذا القول من الكتاب والسنة والإجماع، وتوقفنا عند الدليل من المعنى. قال: وأما المعنى فوجه. تفضل. أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه. نعم، لأنه يؤدي بالتصويب يعني بأن كل مجتهد مصيب، يقول هذا محال في نفسه. ليش محال مستحيل في نفسه؟ لأنه يجمع بين النقيضين. لما نقول المحرم صواب مصيب والمبيح مصيب، ما يصح هذا. طيب، قال لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين. طيب، مثاله وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا. نعم، لأن الخلاف فيه هل هو حرام ولا حلال. ومثال آخر: والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا. نعم، إذا قلنا كل مجتهد مصيب، يصير من قال صحيح مصيب ومن قال فاسد مصيب. ثلاثة: ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما. نعم، مهدرا عند من يقول بأنه لا يقتل، ومعصوما عند من يقول دم المسلم يصير مهدرا عند من يقول أنه يقتل بالذمي، ومعصوما عند من يقول لا يقتل. طيب، وأشباه تفضل. وأشباه ذلك. طيب، تفضل. قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة. نعم، السفسطة هي إنكار الحقائق. نعم، لأن الحق عندهم هو ما يعتقده المجتهد، فهذه سفسطة، وآخره زندقة. لماذا؟ كيف؟ لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا. طيب، وفي الآخر يخير المجتهد بين النقيضين عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها، يعني بحسب هواه. هذه الزندقة. طيب، هذا المعنى الأول. إيش هو المعنى الأول؟ المعنى الأول أن القول بالتصويب يوقع في الجمع بين النقيضين، وهذا مستحيل. طيب، يفضي إلى محال، ما يمكن يكون النقيضان أن يجمع بين نقيضين. الثاني: لو كان كل واحد منهما مصيبا لجاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة والإناءين. الإناءين هذه ليست في الروضة، ما أدري من فين جابها المصنف، لكن المقصود إذا حصل خلاف مثلا، يمكن في شك في إناء طاهر ولا طهور أو كذا، لكن هو الكلام في القبلة، في اجتهاد القبلة. نعم، لجاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة والإناءين أن يقتدي بصاحبه لأنه مصيب وصلاته صحيحة. وهذا ما أحد يقول بهذا. نعم، لجاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي بصاحبه، يعني هو يجتهد ويقول القبلة هكذا بهذا الاتجاه، وصاحبه يقول بهذا الاتجاه، فهل يجوز للمجتهد أن يتبع صاحبه باعتبار أنه هذا الصواب وهذا صواب، الاتجاهين صواب؟ لا طبعا. طيب، ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع، أو يطوى بساط المناظرات في الفروع، لأن كل واحد مصيب، ليش نتناقش؟ طيب، الثالث من المعنى. طيب، أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف. نعم، والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة. نعم، فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ نعم. فمن يعتقد أن النبيذ ليس بحرام ولا حلال كيف يطلب أحدهما؟ نعم، يعني إذا كان المجتهد، كل مجتهد مصيب، إذا المجتهد يبحث عن ماذا؟ أي قول هو مصيب، ما في داعي لي هذا. الآن سيبدأ في الرد على الجاحظ ثم على العنبري. الجاحظ ماذا قال؟ نرجع إلى كلام الجاحظ. الجاحظ هو القول الرابع، أنه قال أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. تفضل. وأما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنا نعلم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم. نعم، هذا الأول، الجواب الأول، الرد الأول. الرد الثاني: ونعلم أن المعاند العارف قليل وإنما الأكثر مقلدة. نعم. ولم يعرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والدليل الثالث: والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة. إيه؟ كقوله: ذلك ظن الذين كفروا. نعم. الآية: وذلكم ظنكم. الآية: نعم. وإنهم إلا يظنون. إيه؟ الآية: ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. وذم المكذبين في الكتاب والسنة مما لا يحصر. طيب، إذن هذا القول باطل، إنه إذا عجز عن درك الحق فهو معذور، وبالتالي خالف الإسلام معذور، ومن تبعه أيضا معذور، من قلده من العوام. وهذا كلام مصادم لقطعيات الإسلام، يعني هو أضعف من أن يؤتى بالقول ويرد عليه. طيب، قول العنبري: وقول العنبري: كل مجتهد مصيب. العنبري يقول كل مجتهد مصيب، سواء في الأصول أو في الفروع، هذا قوله. طيب، في الفروع هو قول آخر، لكنه في الأصول أيضا. طيب، هو الآن سيفسر معنى قول العنبري. قال: إن أراد، هذا الاحتمال الأول، التفسير الأول لقوله، إن أراد أنهم، يعني مخالفي الإسلام، لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ. يعني إذا كان يريد العنبري أنهم لم يؤمروا إلا بما توصلوا إليه، يعني هو معذور غير آثم، بمعنى أنهم يعني إذا أنهم لم يؤمروا إلا بما توصلوا إليه، يعني فهم معذورون بهذا الاجتهاد. وإن أراد، التفسير الثاني مختلف، وإن أراد أن ما اعتقده، يعني مخالف الإسلام، على ما اعتقده، يعني في الواقع والحقيقة، فهذا محال. القول التفسير الأول ما هو محال، أن يقال أنهم ما أمروا إلا بالاجتهاد، ما أمروا بالنتيجة، ممكن، هذا ما يعترض العقل، ما يعارضه، لكن الشرع يعارضه. فيريد أن يقول أنهم معذورون. أما إذا أراد أن ما اعتقده، هذا الذي اجتهد فخالف الإسلام، أنه على ما اعتقده، يعني في الواقع والحقيقة، فمحال، إذ كيف يكون قدم العالم وحدثه حقا، وتصديق الرسول وتكذيبه أيضا حقا. أكمل. ووجود الشيء ونفيه، يعني كيف يكون هذا كله، هذه النقائض كلها صحيحة في الواقع. قال: وهذه أمور ذاتية. كيف ذاتية؟ هذه الأمور لها حقائق لا تتبع الاعتقاد، بل الاعتقاد يتبعها، يعني تصديق الرسول، تكذيب الرسول، هذه أمور ذاتية. ما يكون صدق الرسول مبني على اعتقادك أنت، إذا اعتقدت أنه صادق فهو صادق، وإذا اعتقدت أنه غير صادق فهو غير صادق. يقول لا تتبع الاعتقاد، هذه أمور ذاتية لها حقائق لا تتبع الاعتقاد، بل الاعتقاد هو الذي يتبعها. هل العالم قديم أو العالم حادث؟ هذا ما يتبع الاعتقاد. ما يمكن أن يقال إذا اعتقدت أنه قديم يصير قديم، إذا اعتقدته حادث صار حادث، لا، بل الواقع ماذا يقول؟ فإن قال الواقع أن العالم قديم يجب أن تعتقد ذلك، قال أنه حادث يجب أن تعتقد ذلك. قال الآن يذم هذا المذهب، قال فهذا شر من مذهب الجاحظ، بل نعم، شر من مذهب السوفسطائية. نعم، فإنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. نعم، قلنا السوفسطائية هؤلاء الذين ينكرون الحقائق، فإنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبت حقائق الأشياء وجعل هذه الحقائق تابعة لمعتقد المجتهد. تابعة لمعتقد المجتهد، إن اعتقد شيئا تصير هذه الحقيقة تابعة له. طيب، وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين، هذا تفسير ثالث لكلام العنبري، أن العنبري أراد اختلاف المسلمين، يعني اختلاف المسلمين في الأصول والفروع جائز، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه في خلاف بين المسلمين، يعني أهل السنة وغيرهم والمعتزلة مثلا، فأهل السنة يقولون القرآن قديم غير مخلوق، والمعتزلة يقولون مخلوق، فيكون الحق إيش؟ مخلوق وغير مخلوق. رجعنا للمشكلة الأولى. قال وهو باطل، تفضل. وهو باطل كيفما كان، إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا؟ نعم، والرؤية محالا ممكنا. رؤية الله تعالى في الآخرة محالا ممكنا، محالا عند المعتزلة وممكن عند أهل السنة، فهذا محال. طيب، انتقل المصنف الآن إلى مسألة جديدة وهي، قال رحمه الله فصل. شوفوا المسألة هذه ما هي خلاصتها؟ إذا تعارض دليلان عند المجتهد، تعارض ولم يستطع ترجيح أحد القولين أو أحد الدليلين على الآخر، ما الحكم؟ هل يتوقف أم يتخير من الأقوال؟ فهمتوا الآن المسألة؟ هل نقول يتوقف في هذه المسألة مدام اختلفت الأدلة فنقول بالتوقف، أو نقول بالتخير فيكون هو مخير يختار هذا أو ذاك؟ إذا فهمنا المسألة الآن نقرأ الأقوال وأدلة الأقوال. قال إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما، نعم، وجب عليه التوقف ولم يحكم ولم يتخير. هذا القول الأول واحد. طيب، من قال به؟ وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية. طيب، سننتقل للقول الثاني. الثاني وقال بعضهم وبعض الشافعية، بعضهم يعني الحنفية وبعض الشافعية يكون مخيرا، هذا القول الثاني، ما دام تعارضت الأدلة فيتخير. طيب، ما دليل هذا القول؟ لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا. كيف لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا؟ أن يعمل بهما لأنها متعارضة، ولا إسقاطا لهما. نعم، ولا إسقاطا، مش المانع أن يسقطها. طيب، ولا إلى التحكم. شوفوا، قال لأنه لا سبيل إلى الجمع ألف، ولا إلى التحكم. كيف التحكم؟ يعني أن يقدم أحد الدليلين على الآخر، يصير تحكم من غير حجة. ولا إلى التوقف، والجواب ما المانع أن يحصل التوقف؟ فلم يبقى إلا التخيير، هذا دال، هو الخيار الأخير هو الذي اختاره. وقد ورد الشرع أو ورد به الشرع في مواضع، ما هو الذي ورد به الشرع؟ التخيير. أعيد اللي مضى ولا إيش؟ ولا واضح؟ واضح. فقال وقد ورد الشرع أو ورد به يعني بالتخيير الشرع في مواضع، منها، تفضل، الدين المواضع. العامي إذا أفتاه مجتهدان يخير، لكن هذا يختلف، العامي ما هو عارف الأدلة وبالتالي هو لم تتعارض أمامه الأدلة ثم تخير، لا، وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله. طيب والثاني، وإذا صلى في الكعبة يخير في استقبال أي جدرانها شاء، وهذا يختلف، هذا ما هو تعارض أدلة، هذه كلها جائزة. طيب ثلاثة، وفي زكاة 200 من الإبل بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون. نعم، لأنه هذا ما هو تعارض أدلة، كلاهما جائز. طيب وأمثال ذلك. طيب لنا دليل القول الأول وهو التوقف، تفضل. ولنا أن التخيير جمع بين النقيضين، هذا التخيير واحد، أيوة، أو وقال واطراح لكلا الدليلين، هذا الثاني، وكلاهما باطل. طيب كيف هذا كلاهما باطل؟ قال جمع بين النقيضين، الآن بدأ يفصل إيش يعني، كيف يكون الجمع بين النقيضين، تفضل. أما الجمع بين النقيضين، إيه؟ فلأن المباح نقيض المحرم، إيه؟ فإذا تعارض فخير بين محرم يأثم بفعله، إيه؟ ومباح لا يأثم بفعله، إيه؟ كان جمعا بينهما وذلك محال. نعم، أنت خيرت الآن بين الحرام والمباح والحلال، فهذا جمع بين النقيضين. طيب اطراح الدليلين. وأما اطراح الدليلين فلأنه إذا تعارض الموجب والمحرم، نعم، فصار إلى التخيير المطلق، فهو إيه؟ حكم ثالث غيرهما، إيه؟ فقد اطرحهما. نعم، لما تخير، لما قال بالتخيير في مسألة أنه حرام وواجب، هو صار عنده إيش؟ مباح، هذا قول ثالث أتى به الرد على الثاني، على القول الثاني، على أدلتهم، لأنهم قالوا قولهم قالوا لا سبيل إلى التوقف. تفضل. قلنا يلزمكم أيوة المجتهد إذا لم يجد دليلا، هذه صورة، ماذا يعمل المجتهد إذا لم يجد دليلا؟ يتوقف. فكيف تقولوا لا سبيل إلى التوقف؟ هذه صورة. الصورة الثانية العامي، والعامي إذا لم يجد من يقلده كلاهما يتوقف. طيب وأما العامي، أما العامي يرد على ماذا يا مشايخ؟ على قوله لما قال ورد الشرع بالتخيير في مواضع منها العامي إذا افتاه مجتهدان، فهمتوا؟ يرد على هذه، قال وأما العامي يعني إذا افتاه مجتهدان، تفضل. فقيل يجتهد في أعيان المفتين ولا يتخير. شوفوا مسألة العامي إذا افتاه مجتهدان، بعضهم يقول لازم يجتهد في أعيان المجتهدين ويقلد الأوثق، وبعضهم يقول يتخير، بس هنا التخير يختلف عن تخير العالم إذا تعارض عنده الدليلان، ولهذا أجاب، يعني هو الآن صار العامي إما أن يجتهد، يطلب منه الاجتهاد في أعيان المفتين ويتبع أوثقهما وأعلمهما، وإما أن نقول له بالتخير، لكن إذا قلنا بالتخير يجب أن نجيب عن هذا، ولهذا قال وبتقدير تخييره في المفتين. تفضل. فالفرق بين العامي والمفتي أن العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه، بخلاف المفتي فإنه متعبد بذلك، ومع التعارض لا ظن له. واضح يا جماعة، فيتوقف، لا ظن له فيتوقف. يقول حتى إذا قلنا أن العامي يتخير بين المفتين، يتخير بين إذا أفتاه أكثر من مجتهد، يقول في فرق، هذا ما ينظر في الأدلة العامي، إنما يتخير من أقوالهم، بخلاف العالم الذي وقف على الدليل وتعارضت عنده الأدلة فلا يمكن أن يتخير. طيب سننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة فيها قولان في حالة واحدة أم لا؟ طيب هذا الذي سنبينه بعد الفاصل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن تعمل أي عمل أو تتصرف أي تصرف، فانظر أخير هو أم شر، أحلال هو أم حرام، فإن الذي يحاسبك عليه هو الله الحسيب. فالحسيب هو المحاسب الذي يحفظ أعمال عباده ويحاسبهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى في أوصياء الأيتام: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة. والحسيب العالم، فيقال على سبيل التهديد: حسيبك الله، أي الله عالم بظلمك ومجاز لك عليه. والحسيب هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من حصول المنافع ودفع المضار. والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. والحسيب هو الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل وبالفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه. فمن أيقن بأن الله هو الحسيب الكافي لعباده توكل عليه ولجأ إليه في كل أموره ولم يخش إلا الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن علم أن الله هو الحسيب خافه واتقاه في سره وعلانيته وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ومن علم أن الله هو الحسيب لم يظلم أحدا من عباده، فإن الحساب عليه شديد عند الله يوم القيامة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وقفنا قلنا عند فصل ليس للمجتهد، فضل. قال رحمه الله: فصل. ليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. لاحظوا، قال في حال واحدة، يعني يقول له: ماذا تقول في هذه المسألة؟ فيقول: المسألة فيها قولان، لا يصح، لكن في حالين ممكن. انتبهوا، نحن نقصد أنه يقول المسألة فيها قولان عندي، ما يصير. أما يحكي خلاف أهل العلم لا مانع، فيها قولان، فيها خلاف، لكن يقول عندي فيها قولان لا. طيب، في حالين ما في مانع، أن يسأل مرة فيقول بالجواز، ثم يسأل بعد فترة سنوات أو كذا فيقول بالمنع، ما في مانع، يتغير. فيحكى عنه أن للإمام فلان أن قولين، أن للإمام قولين، قول بكذا وقول بكذا. طيب، ماذا نعمل في حالة القولين؟ سنأخذ بالأخير وسيأتي الكلام في هذا. الآن مسألتنا أن يقول في المسألة قولان في حالة واحدة في قول عامة الفقهاء، لكن هذا ورد عن الإمام الشافعي أنه قال فيه قولان في مسألة واحدة في حال واحد، وأهل العلم فسروا كلام الشافعي عدة تفسيرات. تفضل يا شيخ. وقال ذلك الشافعي في مواضع منها قال في المسترسل من اللحية قولان أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب. طيب ما هو الجواب؟ الجواب فقيل لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير، أو علم أن الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمته المنية. هذا القول الجمع الثاني، الجمع الثالث، أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد، يعني اللي يرجحه، يعني يقول ترى المسألة فيها احتمالين اجتهدوا فيها ورجحوا ما ترونه، والأول أن يقول تكافأت عنده الأدلة فيقول فيها قولان يعني يجوز الأمرين، والثاني أنه علم الحق لم يعرف الحق بعينه في أي القولين فقالت فيها قولين يريد أن ينظر فيها فاخترمته المنية. لكن كل هذه الأجوبة لم يقبلها الموفق عليه رحمة الله والمصنف تبعا له، قال ولا يصح شيء من ذلك. ليش؟ لماذا لا يصح؟ قال لأن القولين إن كان فاسدين فالقول بهما حرام، طيب وإن كان صحيحين فكيف يجمع ضدان، أو كيف يجتمع ضدان كما في الروضة، كيف يجتمع ضدان. طيب وإن كان أحدهما فاسدا وعلمه فكيف يقول قولا فاسدا. هذا الاحتمال الثالث، ترى احنا ماشيين ألف فاسدين، باء صحيحين، جيم أحدهما فاسد وعلمه، دال وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد، هذا دال أيوه، لم يكن له فيها قول فضلا عن قولين. نعم ليس له في قول. طيب الرد الآن ما زلنا سنرد، قولهم سيرد على الأول، ما هو الأول؟ لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخير، قولهم تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه. أبطلناه كيف؟ أبطلناه بما ذكرناه في ألف، إن كان فاسدين فهما حرام وإن كان صحيحين فهذا اجتماع نقيضين. طيب قد أبطلنا، ثم تفضل، ثم لو صح التكافؤ، لو صح التكافؤ يقول لعله تكافأ عنده، لو سار التكافؤ، لو صح التكافؤ عنده فحكمه التخيير، وهو قول واحد وليس فيه قولان، يصير هو مخير. طيب وقولهم الآن الجواب الثاني سيرد أو يجيب عن الجواب الثاني، ما هو الجواب الثاني؟ أنه علم أن الحق في أحدهما لا بعينه، تفضل. وقولهم علم الحق في أحدهما لا بعينه، إيه؟ قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له فيها قول. طيب هذا الجواب الأول عن هذا، والجواب الثاني ثم كان ينبغي له أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر. طيب انتقل الآن إلى مسألة أخرى، اكتبوا مسألة تفضل. وأما ما نقل عن غيره من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين، لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره. طيب واضح هذا اللي قرأته؟ نعم. انتقلنا للصورة الثانية، أن ينقل القولان لكن في حالين مختلفين في أوقات مختلفة، معناه حصل اختلاف في الاجتهاد والرجوع عن أحد القولين إلى قول آخر. طيب ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين. إذا لم نعلم، طيب فإن علمنا اكتبوا، ولو علم المتأخر عمل به. طيب نكمل. قال رحمه الله فصل. اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره. هذه المسألة الأولى التي اتفقوا عليها، أن المجتهد إذا اجتهد ليس له أن يقلد، يحرم عليه التقليد. طيب واتفقوا أيضا على مسألة أخرى، وهي وعلى أن العامية له تقليد المجتهد. هذه المسألة الثانية. طيب سنأتي للمسألة الثالثة، هذه سيذكر فيها الكلام، لكن الآن في هاتين المسألتين ولذلك إذا قيل لو واحد سأل وقال ما حكم الاجتهاد، فمن قال واجب أخطأ ومن قال حرام أخطأ، هو واجب في حق المجتهد حرام في حق العامي، واضح المسألة؟ ما يمكن أن تأتي بحكم واحد على تشمل صورتين. طيب الصورة الثالثة تفضل، وهو المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، واضح المسألة هذه؟ تفضل. فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في بعضها إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء. على سبيل الابتداء يعني لابد أن يبدأ بدراسة العلم من جديد، مش أنه يعرف هذا العلم بس يحتاج مراجعة للمسألة أو لدليلها، أو الإنسان يحتاج أن يتعلم ابتداء. طيب كالنحوي، أن يتعلم النحو في مسألة نحوية، وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية، يروح يتعلم الحديث ويتعلم الجرح والتعديل. طيب هذا ما حكمه؟ فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه فيما لم يحصل، هذا عامي زي العامي. طيب إذن ما هو المجتهد؟ من هو المجتهد؟ بيان المجتهد. فالمجتهد تفضل، الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل. ما معنى القوة القريبة من الفعل؟ هذا مصطلح منطقي، لأن إما الإنسان المجتهد يعني أو المعرفة أو العلم، إما أن يكون حاصلا بالفعل أو حاصلا بالقوة القريبة من الفعل. ما معنى حاصلا بالفعل؟ حاصلا بالفعل يعني أنه عالم بالمسألة فعلا، أو بالقوة القريبة يعني ما هو عالم الآن بها لكن يستطيع معرفتها بشيء من المراجعة، يعني عنده الأهلية. المقصود بالقوة القريبة الأهلية والقدرة على معرفة الحكم، بشرط لا يكون يحتاج إلى تعلم علم على سبيل الابتداء. طيب قال بالقوة القريبة من الفعل، وبين هذا هي القوة القريبة، قال بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها، هذا عرفها بالقوة القريبة. أما اللي حاصل عنده بالفعل فهذا ما يحتاج، خلاص هو بحثها وعرفها. قال ولم يفتقر، تفضل يا شيخ، ولم يفتقر إلى تعلم من غيره. فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ طيب انتبهوا، احنا قلنا لا، واضح؟ لا، هو المسألة الآن هذا المجتهد هل له أن يقلد غيره لو ضاق الوقت؟ هذه مسألة أخرى، إذا كان عنده وقت ما يجوز له، لكن إذا ضاق الوقت فهل يقلد غيره أم أنه يلتزم بالاجتهاد؟ واضح يا مشايخ؟ طيب قال أصحابنا، وهذا القول الأول الذي سيذكره اكتبوا رقم واحد ثم اكتبوا القول الثاني سأذكره إن شاء الله. قال أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا مع سعته، لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به. لاحظوا، فهمتوا؟ لا فيما يخصه يعني سيعمل به يفتي يجتهد لنفسه، ولا فيما يخص غيره فهو يجتهد ليفتي غيره. فهمتوا المسألة؟ هذا القول الأول، اكتبوا الاثنين. وقيل يجوز. طيب إذن هذا فيما يخصه لا يجوز له، وفيما يفتي به غيره لا يجوز، لكن ممكن ينقل للغير إذا سئل في مسألة هو لم يجتهد فيها. فهمتوا؟ فلا يجوز له، يقول إلا الاجتهاد. قال لكن يجوز، ما الذي يجوز؟ انتبهوا تفضل، لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي. هذا نقل، الآن هو ما اجتهد ما أفتى، مجرد أنه نقل فتوى غيره، لكن لا تعتبر لا يفتي هو، ولهذا قال ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره. واضح هذا؟ ما يفتي يقول نعم يجوز لأنه مقلد مثلا لأحمد، لا، هذا مجتهد إما أن ينقل كلام فتوى أحمد أو يجتهد في المسألة ثم يفتي. طبعا اليوم كل واحد يفتي، اللي يعرف يفتي واللي ما يعرف يفتي، واللي اجتهد يفتي والذي لم يجتهد، وأكثر اللي يفتون ما اجتهدوا. طيب نسأل الله السلام، تفضل. لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس، ولا نص ولا قياس. نعم، هذا دليل عدم تقليد المجتهد لغيره. يقول لأن تقليد من لا تثبت عصمته، هذا المجتهد لما يقلد غيره، ولا تعلم إصابته حكم شرعي. يقول ولا يوجد دليل لهذا الحكم الشرعي لا بنص ولا قياس. طيب أجل النص جاء فين؟ إذ المنصوص عليه، إذ المنصوص عليه يعني في التقليد العامي مع المجتهد، هو هذا الذي يقلد، أما المجتهد لا يقلد معه، يقلد غيره. فهمت علي؟ إذ المنصوص عليه يعني في التقليد، إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد. طيب تفضل. وليس ما اختلفنا فيه مثله. أي ما اختلفنا فيه ما هو؟ تقليد المجتهد لمجتهد آخر. طيب ففي فرق بين تقليد العامي وتقليد المجتهد، فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم، نعم العلمي عفوا، عن تحصيل العلم والظني بنفسه ما يستطيع، والمجتهد قادر فلا يكون في معناه. يعني ليش تفرقون؟ تقولوا طيب العامي يقلد والمجتهد لا يقلد، لأن العامي لا يستطيع تحصيل العلم ولا الظن، أما المجتهد فهو قادر. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها. ضعوا ألف. توجد في مسائل خلوكم معي الآن. إذا نص المجتهد على حكم قال يجوز كذا والعلة كذا أو لعلة كذا، الحين نص بين العلة، واضح يا مشايخ؟ هل يجوز أن نقيس على هذه العلة التي نص عليها ونقول في مسألة أخرى، نقول مذهبه في المسألة الأخرى التي فيها نفس العلة هي مذهبه في التي صرح بها؟ هذا هو المسألة، هذه المسألة. طيب إذا لم يصرح، لم يبين بالعلة، فهل يمكن أن نقول، يعني جاء في مسألة وقال تجوز، وجينا في مسألة ثانية تشبهها لكنه ما قال ما هي علة جواز الأولى، وجدنا مسألة أخرى تشبهها، فهل نقول مذهبه في الأخرى مثل الأولى لأن لوجود الشبه الشديد بينهما؟ الجواب لا. فهمنا؟ في الأولى نعم. اقرأ يا شيخ. إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة. لماذا؟ لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع. نعم. فإن لم يبين، هذا ألف. باء، إذا لم يبين العلة، لم يبين المجتهد العلة. طيب فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى. طيب وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين. يعني أشبهتها شبها شديدا يجوز أن يخفى، قد يخفى على بعض المجتهدين الفرق يعني من شدة الشبه. طيب فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له أيوة. لم يصرفها لذلك الحكم. فهمت؟ لم يصرفها، هو في الروضة لم يصر فيها إلى ذلك الحكم. خلاص. إذا لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له، ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس من غير جامع. يعني إحنا قاعدين نقيس من غير علة تجمعهم. طيب ولذلك، تفضل. ولذلك افترقا في منصوص الشافعي. لا في منصوص الشارع. أيوة. فيما نص على علته، هذا ألف، كان كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به. إذن حتى نصوص الشريعة التي نصت على العلة ننسخ بها وننسخ بها، وإذا ما لم ينص على العلة فلا. طيب مسألة، تفضل. ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين. فهمت، هذه غير. المسألتان متشابهتان في الصورة لكن في الحكم مختلفة. هذه المسألة يسمى مسألة النقل والتخريج. هل يجوز أن ننقل عندنا مسألتان متشابهتان وأحكامها مختلفة، الأول يجوز الثاني لا يجوز، فهل يجوز أن ننقل إحداهما للأخرى؟ فنقول في الأولى لا يجوز، في الأولى لا تجوز، وفي الثانية يجوز، ثم نخرج من الأولى حكما. الأولى قلنا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. في الأولى تجوز والثانية لا تجوز، فنقول في الأولى تجوز وننقل لها حكما من الثانية أنه لا يجوز، فيصير فيها نص على جوازها عن هذا المجتهد. وقول ثاني رواية مخرجة ومنقولة من القول الثاني أنه لا تجوز، ونقول في الثانية كذلك، النص يعني نص المجتهد على أنها لا تجوز، فيصير فيها روايتان، في كل مسألة روايتان، في الأولى الجواز نصا وعدم الجواز تخريجا، وفي الثانية عدم الجواز نصا عكس الأولى والجواز تخريجا من المسألة الأولى. فهمت المسألة؟ هل نفعل هذا ولا ما نفعله؟ طبعا قال إيش هو؟ قال المصنف، قال إيه؟ ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين إيه؟ لم ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى ليكون له في المسألة روايتان. طبعا روايتان ليست متماثلة، رواية نصا ورواية تخريجا ونقلا. طبعا هذا القول الأول واحد لم ينقل، اكتب الثاني اثنين يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى. طبعا هذا يعني هذا الثانية هي التي عليها الحنابلة، ما أكثر ما يخرجون وينقلون وكذا، فهذا موجود العمل به. طيب لماذا يقول لم ننقل حكم أحدهما للأخرى؟ لأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أيوه أو دلالة جارية مجراه، ولم يعني يوجد دلالة جارية مجرى النص ولم يوجد واحد منهما. فهمنا المسألة؟ طيب الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، وهي إذا نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين. إيش معنى هذا؟ معناه أن الإمام اختلف اجتهاده، قال مرة بالجواز ثم قال بالتحريم. طيب عند ذلك ماذا نعمل؟ إذا علمنا المتأخر فالمتأخر هو قوله. طيب قال، قرأت أنت؟ لا، اقرأ. أحسن الله إليكم. وإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما. لاحظوا هذه الخطوة الأولى، إذا علمنا المتقدم فالمتأخر هو قوله، معناه أن المتقدم هو رجع عنه. طيب إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر، أيوة، اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة، أيوة، فجعلناها مذهبا له وكنا شاكين في الأخرى. إذا نقل عن أحمد مثلا قولين وما عرفنا المتأخر، نظرنا في أشبه القولين بأصول أحمد وأقواهما دليلا، فجعلناها هي مذهب أحمد. والرواية الثانية كنا شاكين فيها، هل هي مقصودة ولا هي المنسوخة؟ طيب وإن علمنا الأخرى، أيوة، فهي المذهب، لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين فيكون. طيب هو قال وإن علمنا الأخرى أو الأخيرة في الروضة فهي المذهب، لأنه لا يجوز، تفضل، لأنه لا يجوز الجمع بين قولين أن يجمع بين قولين مختلفين. نعم، فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول. كلام واضح. طيب هذا قول إنه الأخير هو مذهبه، لكن ما رأيكم أن بعض الناس قالوا كلاهما كلا القولين مذهب له؟ فهمتوا؟ تفضل. قال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له لأن مقصود مع الثانية، مش الأول والثانية، لا مع الثانية، كلاهما مذهب. لماذا؟ لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح. واضح؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب المصنف سيرد على هذا القول. فإنهم إن أرادوا أنه لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا. صحيح، نعم. فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلها واستقبل غيرها. والمفتي نعم، يعني لاحظ الآن اجتهد في القبلة فاتجه إلى الشرق، جاء في الصلاة الثانية اجتهد فاتجه إلى غير الشرق، هل يجوز له أن يصلي إلى القبلة الأولى؟ لا طبعا، تغير اجتهاده وعرف أن الصواب غير الذي قال به. والمفتي كذلك إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجوز أن يفتي فيها بذلك الحكم، وكذلك الحاكم. انتهى. إذن إذا أرادوا هذا فهذا مردود. أما إن أرادوا، انتبهوا، إن أرادوا الحكم القضائي فصحيح. كيف؟ القاضي حكم على رجل قال كلاما بأنه طلق وطلق الزوجة، فإذا تغير اجتهاده لا ننقض الأحكام التي قضى بها الحاكم القاضي في السابق، ما ننقضها. اقرأ. قال وإن أرادوا، هذا باء، يصير في الأول فإنهم إن أرادوا أنه لا يترك ألف، وإن أرادوا أن الحكم باء. تفضل. وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا هذا في القضاء، أيوة، لا ينقضه، أيوة، أو ما أداه من الصلوات لا يعيده، نعم، فليس نظيرا لمسألتنا. ما هي مسألتنا القضاء؟ ما هو مسألتنا؟ طيب ليش ما هو مسألتنا؟ لأنه القضاء سيصبح لعبة، واحد يقضي والثاني يجي ينقض والثالث. طيب إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهبا له أم لا. طيب إحنا بينا ماذا؟ وقد بينا أنه لا يبقى، لا يبقى. طيب سيرد عليهم أيضا برد آخر. قال ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن الأول. أيوة، أحيانا الإمام يصرح بأنه رجع عن القول الأول، فهذا ينقض كلامكم إن القول الأول يبقى مذهب له. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.